وهو ما يسمى بالأسماء الست، وبعضهم يعبر عنه بالأسماء الخمس. وسبب الخلاف هو الاختلاف في كلمة هنو، فهل هي ملحقة بهذه الأسماء الخمسة فتعرب بإعرابها، أو ليست ملحقة بها بمعنى أنها تعرب بالحركات وليس بالحروف. فسيبويه رحمه الله يرى أنها ستة، وأن كلمة هنو ملحقة بهذه الأسماء الخمسة فتعرب بالحروف. وأما الفراء وجماعة من علماء النحو فيرون أن هذه الأسماء خمسة، وأن هنو إنما تعرب بالحركات وليس بالحروف. لكن سيبويه حكى هذا عن العرب، ومن حفظ حجة على من لم يحفظ، والمثبت مقدم على النافي. والعرب قد تكلمت في هنو بالحروف كما سيأتي إن شاء الله تعالى. هذا سبب الخلاف في أنها هي ستة أو خمسة. والمؤلف رحمه الله اعتمد على قول سيبويه وأنها ستة، فذكر هذا العدد فقال إلا الأسماء الستة. ما هي الأسماء الستة؟ سردة، وهي أبوه وأخوه وحموها. لم يقل المؤلف وحموه، وإنما أنث الضمير، لأن الحمو عند أكثر علماء اللغة إنما يطلق على أقارب الزوجة المرأة. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث لما قال إياكم والدخول على النساء، فقالوا أرأيت يا رسول الله الحمو؟ فقال الحمو الموت. فالحمو هنا أقارب الزوج ما عدا الآباء والأبناء، لأن الآباء والأبناء محارم للمرأة. المقصود أقارب الزوج كعمه وأخيه، وإنما وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذه العبارة الموت، يعني هو محل الشر، لأن هؤلاء بحكم القرابة قد يصلون إلى المرأة ويخالطونها أكثر من الرجل الأجنبي البعيد. فلهذا قال المؤلف وحموها بالتأنيث، وهنوه وفوه وذو مال، ذو بمعنى صاحب، فإنها ترفع بالواو نيابة عن الضمة، وتوصب بالألف نيابة عن الفتحة، وتجر بالياء نيابة عن الكسر. فأبو مثلا تقول جاء أبوه، ورأيت أباه، ومررت بأبيه، فتعربها بالحروف بدل الحركات. وهكذا في بقية الأسماء التي ذكرها المؤلف رحمه الله. فهذا إعرابها إعراب بالحروف، وهو نيابة عن الإعراب بالحركات. لكن هذا الإعراب له شروط، لا تعرب هذه الأسماء بهذا الإعراب إلا إذا توفرت فيه شروط أربعة. الشرط الأول أن تكون مفردة، فإذا كانت غير مفردة كانت جمعا أو تثنية فلها إعراب آخر. والشرط الثاني أن تكون مكبرة، يعني ليست مصغرة، فإذا صغرت مثل أبي فتعرب بالحركات وليس بالحروف. والشرط الثالث أن تكون مضافة، فإذا كانت غير مضافة فإنها تعرب بالحركات أيضا. كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه: إن له أبا شيخا كبيرا. والشرط الرابع هو أن تكون الإضافة إلى غير ياء المتكلم، أن تكون الإضافة إلى غير ياء المتكلم. فإذا كانت الإضافة إلى ياء المتكلم فإنها تعرب بالحركات المقدرة: هذا أبي، ويعرب بضمة مقدرة. والسبب في هذا أنه أضيف إلى ياء المتكلم، وياء المتكلم يقتضي أو تقتضي كسر ما قبلها ليتناسب مع الحرف، لهذا يقول: منع من ظهور المناسبة أو اشتغال المحل بحركة المناسبة. فهذه الشروط الأربعة التي إذا توفرت في هذه الأسماء الستة أعربت بالحروف كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى. فقوله الهن هو في الأصل كناية عن أي شيء. في اللغة يكنى بالهن بالهني عن أي شيء، عن الرجل، عن المرأة، عن البعير. لهذا يقال: أقبل يا هنو، يعني يا رجل. ولكن الغالب أنه يكنى بها عن الشيء الذي يستقبح كالفرج. ولهذا جاء في الحديث الصحيح الذي رواه النسائي وصححه ابن حبان: من تعزى بعزاء الجاهلية فأعضوه بهن أبيه ولا تكنوا. من تعزى بعزاء الجاهلية يعني انتسب وانتمى إلى الدعوات الجاهلية، أو تعصب للجاهلية للقبائل: يا لقبيلة فلان، يا لقبيلة فلان، فتعصب لجاهليته وترك التمسك بالإسلام. فأعضوه بهن أبيه، أي بفرج أبيه، ولا تكنوا، من باب الإغلاظ والتأديب والتنكيل به. فالهن هو كناية غالبا ما يكنى به عن الشيء المستقبح كالفرج مثلا الذي يقبح ذكره. نعم. قال رحمه الله تعالى: والمثنى كالزيدان فيرفع. والأفصح استعمال الهني كغد. عندكم هذا؟ نعم. والأفصح استعمال الهني كغد. يعني كلمة الهن أصله هنو بالواو. هذه الكلمة فيها لغتان: لغة النقص ولغة الإتمام. فالمؤلف رحمه الله تعالى يقول: الأفصح في هذه الكلمة هو النقص، أن تستخدم استخدام كلمة غد، بمعنى أنك تعربها بالحركات، فتقول مثلا: يعجبني غد، أو سيأتي غد بما فيه، أو سأصوم غدا، أو سأعتكف في غد، فتعربها بالحركات. المؤلف يقول: الأفصح في كلمة هن من الأسماء الستة أن تعرب بالحركات. التعبير بالأفصح يدل على أن هناك لغة أخرى فصيحة، وهي الإعراب بالحروف: هذا هنوك، ورأيت هناك، ونظرت إلى هنيك، فتعرب بالحروف، وهي لغة حكاها سيبويه فرحمه الله تعالى ونقلها عن العرب، وهو حجة فيما ينقل. فالأفصح فيها النقص، والإعراب بالحروف بالحركات، ولكن يجوز الإتمام وإعرابه بالحروف بعد ذلك. ولهذا قال ابن مالك رحمه الله: أبو الأخ الحم كذاك وهن، والنقص في هذا الأخير أحسن. والنقص في هذا الأخير أحسن، وهو معنى كلام المؤلف: والأفصح استعمال الهني كغد. نعم. قال رحمه الله تعالى: والمثنى كالزيدان فيرفع بالألف، وجمع المذكر السالم كالزيدون فيرفع بالواو، ويجران وينصبان بالياء. يقول المؤلف رحمه الله: والمثنى كالزيدان فيرفع بالألف، وجمع المذكر السالم كالزيدون فيرفع بالواو، ويجران وينصبان بالياء. هذا أيضا صورة من الصور المستثنات من الإعراب بالحركات. الأصل الإعراب بالحركات كما عرفنا، ولكن يخرج عن هذا الأصل إلى غيره في صور، فذكر سابقا الأسماء الستة، ومنها أيضا المثنى وجمع المذكر السالم. المثنى مثل الزيدان، وجمع المذكر السالم مثل الزيد. فهذا كما قال المؤلف رحمه الله: المثنى يعرب في حالة الرفع بالألف، وفي حالة الجر والنصب بالياء، وجمع المذكر السالم يرفع بالواو فتقول جاء الزيدون، وينصب ويجر بالياء مثل المثنى. فهذا أيضا استثناء من الأصل الذي سبق ذكره، وهو الإعراب بالحركات. نعم. قال: وكلا وكلتا مع الضمير كالمثنى، وكذا اثنان واثنتان مطلقا وإن ركبا، وأولو وعشرون وأخواته، وعالمون وأهلون ووابلون وأرضون، وسنون وبابه، وبنون وعليون وشبهه كالجمع. لما ذكر المؤلف رحمه الله أن المثنى يعرب بالألف رفعا وبالياء جرا ونصبا، ذكر أن هناك بعض الأسماء الملحقة بالمثنى في الإعراب، ألحقها علماء النحو بالمثنى في الإعراب، ومنها كلا وكلتا، فيعربان إعراب المثنى بالألف رفعا وبالياء جرا ونصبا، لكن قال بشرط: مع الضمير، بمعنى أن يكون مضافين إلى الضمير. جاءني الرجلان كلاهما، ورأيت كليهما، ومررت بكليهما، رأيت كلتيهما، وجاءت كلتاهما، فتعربها إعراب المثنى، لكن بشرط أن يكون مضافا إلى الضمير، فإذا أضيف إلى الاسم الظاهر فإنه يلزم الألف، يلزم حالة واحدة وهي الألف. جاءني كلا الرجلين، ورأيت كلتي المرأتين، فأضيف هنا إلى الاسم الظاهر. إذا أضيف إلى الاسم الظاهر لا يعرب إعراب المثنى، فكلا وكلتا تلزم الألف في هذه الحالة. كذلك مما ألحق بالمثنى اثنان واثنتان، كما قال: وكذا اثنان واثنتان مطلقا، مطلقا يعني بدون شرط، بعكس كلا وكلتا فيها شرط الإضافة إلى الضمير، أما اثنان واثنتان فلا شرط فيهما، بمعنى يعربان إعراب المثنى، فتقول هذان اثنان، ورأيت اثنين، ومررت باثنين، كإعراب المثنى الذي سبق ذكره. ثم بعد ذلك لما ذكر أن المذكر جمع المذكر السالم يعرب بالواو رفعا وبالياء جرا ونصبا، ذكر أن هناك جملة من الكلمات التي ألحقها علماء النحو بجمع المذكر السالم. ما هي هذه الكلمات؟ أولها أولو، فهي تعرب إعراب جمع المذكر السالم، ومنه قوله تعالى: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى، فتعرب إعراب جمع المذكر السالم. ومنها أيضا عشرون وأخواتها، يعني إلى التسعين، عشرون ثلاثون أربعون خمسون، هذه كلها تعرب إعراب جمع المذكر السالم. وتقول: هذه عشرون، هذه عشرون كتابا، واشتريت عشرين كتابا، ونظرت في عشرين كتابا، فتعربها إعراب جمع المذكر السالم. ومنها أيضا كلمة أهلون، فهي ملحقة بجمع المذكر السالم في الإعراب بالحروف، كقوله تعالى: شغلتنا أموالنا وأهلونا بالواو، لأنه مرفوع، وفي حالة الجر مثل قوله تعالى: إلى أهليهم أبدا، فتقول: أهليهم اسم مجرور بالياء، لأنه ملحق بجمع المذكر السالم. ومن هذه الكلمات أيضا وابلون، جمع وابل وهو المطر الغزير، فهذا أيضا يعرب إعراب جمع المذكر السالم بالواو رفعا وبالياء جرا ونصبا. ومن هذه الكلمات أيضا كلمة أرضون، جمع أرض بتحريك الراء، فهذه أيضا تعرب إعراب جمع المذكر السالم. ومنها أيضا سنون، جمع سنة، فإنها تعرب إعراب جمع المذكر السالم، مرت بهم سنون عجاف، مررنا بسنين عجاف، فتعربها إعراب جمع المذكر السالم. قال: وبابه، وبابه يعني باب سنون وما ألحق بها، المقصود ببابه كل اسم ثلاثي، كل اسم ثلاثي يعني مركب من ثلاثة أحرف، إذا حذفت لامه وعوض عنها بتاء أو بهاء التأنيث، عوضت عنه بهاء التأنيث، فكل اسم ثلاثي حذفت لامه وعوض عنها بهاء التأنيث فإنها كذلك، لأن سنون مفرد، سنهن سنة أو سنون، فحذفت لام الفعل وعوض عنها بهاء التأنيث، فهكذا القاعدة في كل اسم ثلاثي حذفت لامه. وهكذا أيضا في كلمات نظيرة ومشابهة هي ملحقة بهذه الكلمات، مثل عضون وعزون، فهذه كلها تعرب إعراب جمع المذكر السالم، كما في قوله تعالى: الذين جعلوا القرآن عضين، وفي قوله تعالى: عن اليمين وعن الشمال عزين. وهكذا أيضا كلمة بنون تعرب أيضا إعراب جمع المذكر السالم، ومنها أيضا كما يقول المؤلف عليون، عليون وجمع علي، لكن سمي به أعلى الجنة، كما قال سبحانه وتعالى: كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين، وما أدراك ما عليون، فعليون أيضا من الكلمات الملحقة بجمع المذكر السالم فتعرب بإعرابها. نعم. قال رحمه الله: وأولاة وما جمع بألف وتاء مزيدتين وما سمي به منهما فينصب بالكسرة، نحو خلق السماوات وأصطفى البنات بهمزة قطع بين قوسين. أيضا من الكلمات التي خرجت عن الأصل في الإعراب وهو الإعراب بالحركات فتعرب بغير القاعدة السابقة وهي الرفع بالضمة والجر بالكسرة والجزم بحرف العلة والنصب بالفتحة، خرج عن هذا الأصل أيضا أولاة وكل ما جمع بألف وتاء مزيدتين، كل ما جمع بألف وتاء مزيدتين تكون زائدة ليست في الأصل، ليست من الحروف الأصلية للكلمة. لم يقل جمع المؤنث السالم لأن بعض ما يصدق عليه هذا الضابط ليس مؤنثا حقيقة، مثل حمزة، حمزات، طلحة، طلحات، لهذا عبر عنه بهذه العبارة العامة فقال وما جمع بألف وتاء مزيدتين. ما حكم هذا النوع؟ قال ينصب بالكسر، إذن خرج عن الأصل في حالة النصب فقط، أما في الحالات الأخرى فهي على الأصل الرفع بالضمة وهكذا البقية، لكن في حالة النصب خرج عن الأصل فإذا نصبته فإنك تنصبه بالكسرة، ومثل لذلك بقوله تعالى خلق الله السماوات، مع أنها منصوبة لأنها مفعول به لكنه نصبها على الكسرة، وهكذا أصطفى البنات على البنين، فهذا مما خرج عن الأصل ولكن في حالة النصب فقط. وقوله مزيدتين هذا احتراز مما لو كانت أصلية غير مزيدة، ولو كانت أصلية غير مزيدة فإنها على الأصل بمعنى أنها تنصب بالفتح، ومنه قوله تعالى وكنتم أمواتا فأحياكم، فأموات جمع ميت والتاء فيها أصلية وليست مزيدة، فلهذا تنصب على الأصل بالفتحة كما جاء في الآية الكريمة. كذلك إذا كانت الألف أصلية، إذا كانت الألف أصلية فكذلك تعرب على الأصل، مثل قضاة وغزاة، فتقول رأيت قضاة ورأيت غزاة، فيكون النصب بالفتحة كما هو الأصل، لكن هذا الاستثناء خاص بالألف والتاء المزيدتين، والخصوصية والخروج عن الأصل في حالة النصب فقط، أما الحالات الأخرى فهي جارية على الأصل. نعم. نحو قول الله تعالى خلق الله السماوات وقوله تعالى أصطفى البنات. قال وما لا ينصرف فيجر بالفتحة نحو بأفضل منه، إلا مع أل نحو بالأفضل، أو بالإضافة نحو بأفضلكم. هذا أيضا من الصور المستثناة من قاعدة الإعراب بالحركات السابقة، فمما يستثنى من هذا العموم ما لا ينصرف، والمقصود باللفظ الذي لا ينصرف هو الاسم المعرب الذي يشابه الفعل، الاسم المعرب الذي يشابه الفعل فلا يدخله التنوين ولا يدخله الجر، هذا المقصود بكلمة ما لا ينصرف، لأن الصرف يشار به إلى التنوين، كما قال ابن مالك رحمه الله تعالى: الصرف تنوين أتى مبينا، معنى به يكون الاسم أمكنا. فبسبب مشابهة هذا الاسم للفعل لم يدخله التنوين والجر، والتنوين والجر إنما يدخل الأسماء ولا يدخل الأفعال، فشابه الفعل في هذه الأحكام. هذه الأسماء تمنع من الصرف إذا وجدت فيها علة أصلية أو علتان فرعيتان. العلة الأصلية هي صيغة منتهى الجموع وألف التأنيث الممدودة أو المقصورة، هذه علة أصلية، فإذا وجدت في الاسم فإنه يمنع من الصرف، يعني لا يدخله التنوين ولا الجر. أو علتان فرعيتان، وهي تسع علل سيأتي ذكرها في الكتاب في باب مستقل. فالاسم إذا وجدت فيه علة أصلية أو علتان فرعيتان فإنه يمنع من الصرف، لا يدخله التنوين ولا الجر. ما حكمه؟ قال: فيجر بالفتحة. هذا هو محل الاستثناء، يجر بالفتحة، لأن الأصل في الجر كما عرفنا أن يكون بإيش؟ يكون بالكسرة، لكن خرج الاسم الذي لا ينصرف عن هذا الأصل فيجر بالفتحة نيابة عن الكسر، كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه: وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب، وعنها أسماء مجرورة دخل عليها حرف الجر إلى، ولكن جاءت هذه الكلمات مجرورة بالفتحة لأنها ممنوعة من الصرف، أسماء ممنوعة من الصرف. ومثل له المؤلف بقوله نحو: بأفضل منه، مررت بأفضل منه، لا تقول بأفضل منه، بأفضل، لأنه ممنوع من الصرف للوصفية ووزن الفعل. لكن هذا الحكم أيضا نخرج عنه في صورتين أشار إليهما بقوله: إلا مع أل نحو بالأفضل، أو الإضافة نحو بأفضل. ولهذا قال ابن مالك: وجر بالفتحة ما لا ينصرف ما لم يضف أو يكو بعد أل ردف. ففي هاتين الحالتين نخرج عن هذا الحكم الذي ذكره المؤلف رحمه الله وهو الاستثناء، ونعود إلى الأصل. وبالتالي يكون الحكم في هذا هو الجر بالكسرة، نرجع إلى الأصل وهو الجر بالكسرة. الحالة الأولى أن تدخل عليه أل، كما في قوله تعالى: وأنتم عاكفون في المساجد، بالكسر، مع أن مساجد في الأصل هي ممنوعة من الصرف لأنها صيغة منتهى الجموع، لكن لما دخلت عليها أل عادت إلى الأصل فتجر بالكسرة. الحالة الثانية كما قال: أو الإضافة، بمعنى أن هذا الاسم الممنوع من الصرف أضيف إلى اسم آخر مضاف إليه، ومثل له بقوله: بأفضلكم، ما هو بأفضلكم، لا تقول بأفضل، بأفضل، يرجع إلى الأصل. لماذا؟ لأن الإضافة هنا أعادتها إلى الأصل، ومنه قوله تعالى: ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. الأصل أحسن لأنه ممنوع من الصرف للوصية ووزن الفعل، ولكن لما